أحسن الله إليكم، هل ثبت أفضلية لمن يغير مكانه بعد صلاة الفريضة ويصلي النافلة في مكان آخر؟ نعم، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من أراد أن يتنفل بعد الفريضة أن لا يتنفل إلا أن يتحول من موقفه أو أن يتكلم، فالمقصود أن لا يظهر من حاله كأنما اقترت نافلته بفريضته، كما جاء في الحديث الذي حدث به معاوية رضي الله عنه، الرجل الذي صلى معه في المقصورة لما سلم الإمام قام ذلك الرجل وكبر، فلما انتهى دعاه معاوية رضي الله عنه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا يفصل بينهما بكلام أو تحول.